هلت الأفرح أفرح هلت هلت الأفرح يا عيد يا عيد عيد عيد مبارك هني جارك عيد مبارك هني جارك هني بالعيد السعيد بالأمان بالتهاني بالأمان بالتهاني هلت الأفراح أفرح هلت هلت الأفراح عيد مبارك هني جارك عيد مبارك هني جارك هني بالعيد السعيد بالأمان بالتهاني هنا بشر هلاله فرح القلب الحزين فرح القلب الحزين وانتشى قلبي بجماله واكتسب حظ الضنين وانتشى حظ الضنين في أمل بسام بعودك كل عام واحنا في نشوى وسعادة وفي سلام واللي حاضر اللي حاضر واللي غايب للحبايب الحبايب والقرايب هني بالعيد السعيد بالأمان والتهاني ابتسم وافرح وغني واغتنم صفو الزمان وجني أحلى للتمن قبل ما يفوت الأوان في أمل بسام بعودة كل عام وإحنا في نشوى وسعادة وفي سلام واللي حاضر واللي غايب من الحبايب والقرايب هني بالعيد السعيد بالأمان بالتهاني